قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع هذه الآيات المباركات قوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما أن الدار الدنيا فيها تفاضل بين العباد في المال وفي الخلق وفي المنصب وفي الجاه إلى غير ذلك من صور التفاضلات، ففي الآخرة كذلك تفاضلات أعظم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف، عفوا، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وما يدل على التفاضل في الآخرة أيضا قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال بعد ذلك: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فالسابقون أرفع وأعلى درجة من أصحاب اليمين. وما يدل على التفاضل في الآخرة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وما يدل على التفاضل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وما يدل على التفاضل في الآخرة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار: رجل له مثل 10 ملوك من ملوك الدنيا، مع الفارق أيضا بين الدنيا والآخرة. فالأدلة على التفاضلات في الآخرة كثيرة جدا بين أهل الجنة. في الحديث يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الحديث الآخر أن كل خطوة إلى المسجد ترفع درجة أو تحط خطيئة. فالتفاضلات في الآخرة أكبر من التفاضلات في الدنيا. وكذلك عياذا بالله ففي الجحيم دركات أيضا. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. ومن الدليل على التفاضلات أيضا في الآخرة، أعني في النار، قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى في أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى في شأن الذين كذبوا بالمائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والأدلة كثيرة أيضا. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال تعالى محذرا: لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما مخذولا. يذمك الخالق سبحانه ويذمك الخلق يوم القيامة، وكذلك تكون مخذولا والعياذ بالله. ثم قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تضمنت أعظم حق للخالق وأعظم المخلوقين حقا على العبد. فأعظم حق للخالق سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكثيرا ما يأتي التذكير بحق الوالدين بعد حق الله سبحانه، وهذا بإطراد في الكتاب العزيز. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى في وصايا لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: عقوق قال الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين جاء في المنزلة بعد الشرك في الجرائم. وكذلك في أعمال البر: الصلاة لوقتها، ثم ماذا؟ ثم بر الوالدين. فهذا يدل على عظيم حق الأبوين، ذلكم الحق الذي فرط فيه الكثيرون. وكما سبق: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفايات. وقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله. فيريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله، ليس لديمقراطية ولا لاشتراكية ولا جهاد مع الرئيس فلان ولا فلان. إني أريد الجهاد معك يا رسول الله أبتغي الأجر من الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. الحديث هذا. ولا يخفى عليكم أن بر الوالدين من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فإذا كنت بارا بوالديك ودعوت استجاب الله دعاءك في غالب الأحيان. والذي كان به برص وويس دعا الله فشفاه من البرص، حتى من البرص الذي يعجز الأطباء عن دوائه، وكان من أسباب ذلك بره بوالديه بوالدته. ولا يخفى عليكم أن الرجل أحد الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة قام يتوسل ببره بوالديه، قام يتوسل ببره بوالديه الشيخين الكبيرين ففرج الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني البارحة في الجنة، يعني في رؤيا منامية، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. قال صلى الله عليه وسلم: فهكذا البر، كذاكم البر، كذاكم البر، أيصل بآله إلى هذه الدرجات العلية. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليكم أن عقوق الوالدين كان سببا في إجابة دعوة المرأة أقول دعوة الأم استجيبت في ولدها، وقد كان أيضا متأولا جريج وهو يصلي، ونادته أمه: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. ثلاث مرات فأقبل على صلاتي، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس. فكان كذلك، كما لا يخفى عليكم أتته امرأة من المومسات تراوده عن نفسه فأبى، فذابت مكنت راعيا من نفسها فحملت واتهمت به جريجا، ولكن الله سلم بسبب أنه كان مجتهدا. فبر الوالدين أجر عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهم عند الكبر فلم يدخله الجنة، قولوا آمين، فقالوا آمين. قال تعالى ذكره: وقضى ربك، القضاء قضاء شرعي ديني، لأن القضاء قد يكون كونيا قدريا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا كوني قدري لابد أن يتحقق. وكذلك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر ولابد أن ينفذ، فهذا قضاء كوني قدري، وكما في مطلع السورة الكريمة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا قضاء كوني قدري، لأن ربنا لم يأمر بالإفساد أبدا. ولكن هنا قضاء شرعي ديني بمعنى الأمر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وقد يمتثل الأمر شخص وقد يخالفه شخص آخر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فقضى إحسانا بالوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا تقدم السن بواحد منهما أو بكليهما فتؤمر بزيادة البر، فالأب هو شاب قد يقوم بأمر نفسه ويقوم بأمر ولده ويؤدب ولده، لكن إذا تقدم به السن تسرب إليه العجز عن الكسب من ناحية، وعن قضاء الحوائج من ناحية أخرى. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتقزز أمامهما، لا تتقزز أمامهما لشيء يصنعانه لا يعجبك. فإذا كبر الوالد قد يتغوط على نفسه، نعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، قد يبول على نفسه، قد يفعل أفعالا في حال كحال المجانين يغيب عن عقله، فقد تتقزز أنت وتتقذر وتقول أف لما صدر منه من تصرفات. فربنا ينهاك عن هذا خاصة في حال الكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتموه رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. قد توسل إخوة يوسف ليوسف عليه السلام بقولهما: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فكان معلوما أن الشيخ الكبير يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم وبصفة عامة: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فكيف وإذا كان الكبير هو الأب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تزجرهما، أقول لهما قولا كريما. انتق الكلمات الطيبة كلمهما بها. وهذه الكلمات لها تأثير مع الأبوين حتى في الكبر. يعني إذا دخلت بيتك لأمك: ما هذا يا أمه، ما هذا الوجه المنور الطيب، ما هذا الوجه المشرق اليوم الحمد لله أنت طيبة، كلام مثل هذا الكلام انتقيه وقله لأبويك امتثالا لأمر الله، لأن الله قال وقل لهما قولا كريما، وقال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول. فانتق الكلمات الطيبة التي تقدمها لوالديك، انتقي أطيب الكلام الذي تقدمه لوالديك. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لا تتأفف من أقوالهما ولا من أفعالهما، فالحامل لهما هو كبر سنهما، والشخص لا يملك لنفسه شيئا في هذه السن. ولقد قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الضعف في كل شيء، ليس في البدن فحسب، بل في الأعصاب كذلك، بل في العقل كذلك، بل في أدوات التحكم في جسمك من ناحية مجاري البول، مجاري المخاط، مجاري اللعاب، كلها تضعف. قال تعالى وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، عاملهما كما يعامل العبد سيده، تذلل لهما كما يتذلل العبد لسيده، كما يخفض العبد الجناح لسيده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انتقي أطيب الكلمات، كما يتذلل كما أسلفت العبد لسيده، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن العلماء من يقول أو هنا تثار مسألة المجاز، والمجاز هو صرف باختصار شديد، صرف اللفظ عن معناه لمعنى آخر لقرينة من القرائن. الحقيقة هي وضع الشيء في محله، فتقول مثلا للأسد هذا أسد على الحقيقة له أربعة أرجل معروف كحيوان، لكن إذا قلت لشخص هذا أسد تحول المعنى أنك لا تقصد أبدا أنه له أربعة أرجل. وهكذا تقول هذا كرسي، هذا كرسي، وتقول فلان كرسي العلماء، أو فلان كرسي بلدة كذا كذا، تقصد كرسيين في العلم، فهذا يقال عنه حينئذ مجاز. اصطلاح المجاز لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاصطلاح، لكن أحيانا يقال بمضمونه. فإذا فتشت في القرون الأول الثلاث لا تجد كلمة المجاز، لكن ممكن تجد المضامين. فالمجاز في نهاية أمره هل يقبل أو يرد؟ فجواب ذلك العبرة بما آل إليه المجاز، إن آل إلى سنة قبل، إن آل إلى بدعة أو ضلالة رد. فمثلا واسأل القرية، قالوا واسأل أهل القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت لأنعم الله والمراد أهلها، فهذا لا بأس به، وهذا الذي درج عليه السلف. أما إذا آل المجاز إلى أن تحرف صفات رب العزة وتنفى، ويقول القائل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول اليدان القدرة، كيف إذا قلتها في آية لا تصلح لك ولا تستقيم في آية أخرى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا آل المجاز إلى نفي الصفات أو إلى ما يخالف عمومات الشريعة رد هذا المجاز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما بالرحمة، فاجعل من أورادك وأذكارك وردا في الدعاء للأبوين، اجعل من أورادك اليومية لعل الله أن يقيض لك من يقول لك بعد موتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال بعض أهل العلم إن الشخص قد يكون صالحا وله أبوان شيخان كبيران أو أب شيخ كبير أو أم عجوز، فيتصرف الأب تصرفا مؤذيا، يتصرف الأب لكبر السن تصرفا مؤذيا، تصرفا مقززا، فالولد كبشر يعتريه ما يعتري البشر، فقد يتبرم أقول يا ويظهر تبرما وضيقا أمام الوجه أمام الوالد. ولكن ربي يعلم من حال هذا الرجل أنه رجل صالح، من حال الابن أنه ابن صالح، فقد يقرأ الابن الآية ويتسرب إليه اليأس من رحمة الله لكونه زجر والده أو تكلم بكلام خلاف المطلوب، لأن الله قال ولا تقل لهما أف، فتفتح أبواب التوبة أمام هذا الرجل، فيقول تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين أي للرجعين غفورا، فارجع عما قلت وأصلح ما أفسدت فإن ربنا غفور رحيم. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فذو القربى لهم حق وإن كانوا كفارا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سيصلها بما لها من حق الوصل. وكما تقدم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها، ما حاصله أن الرحم كما قال الشراح شبهت بجلد الشاه، جلد الشاه أو جلد البقرة، إذا تركتها بعد أن ذبحت البقرة وسلختها تركت الجلد بدون بلل تيبس، تأتي تثنيها لا تنسني معك تتكسر، لكن إذا بللتها يوما بعد يوم بالماء لانت معك وسهل عليك أن تثنيها. فإذا كان لك ابن عم أن تتصله أو ابن خال أن تتصله، وجاء يوم وحصلت مشكلة وطلبت منه طلبا تجده لينا في يديك، تأمره يأتمر تنهاه ينتهي، تشفع عنده يقبل شفاعتك، تأتيه يرحب بك. أما إذا كنت قاطعا له وجئت تصله تثنيه فلا ينثني بل يتكسر في يدك. فده من معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سأبلها ببلالها سأصلها بما لها من علي من حق الوصل. فالرحم وإن كانوا كفارا يوصلون الرحم، لأن النصوص التي وردت في وصل الأرحام عامة، لا يدخل جنة قاطع عام، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين عامة. جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إن لي رحما أصله ويقطعوني أعطي ويمنعوني أعف عنهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي استمر في ذلك، استمر في ذلك. هذا فلذوي القربى حق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وحتى المواثيق المأخوذة على الأمم من قبلنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وذي القربى في الآيات الأخرى واليتامى والمساكين، فوخذت العهود والمواثيق على وصل الأرحام ويعطي ذي القربى حقوقهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله. فقاطع الرحم ملعون لعنه الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. وآت ذا القربى حقه، وكما لا يخفى أن الشخص قد يرزق بسبب قراباته. قد يرزق الله شخصا في العائلة، شخص واحد يرزقه الله في العائلة يوسع عليه حتى يوسع على سائر العائلة، فإذا تمرد على هذا نزع الرزق منه. ولقد ذكر النبي بمثل هذا لما قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وقد رأى سعد أن لنفسه فضلا على غيره، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني الرزق الذي يصل إليك سببه هؤلاء الضعفاء، سواء كانوا سببا بالدعاء لك، ضعفاؤك يدعون لك اللهم وفقه اللهم ارزقه، أو أنه لإحسانك إليهم ترزق بسبب ذلك. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين. هذا المسكين الذي أسكنه الفقر، أسكنه المرض، أسكنته الحاجة، جعلته ساكنا. الناس يتكلمون وهو ساكت، الناس يتحركون وهو ساكن. أسكنه الفرق، أسكنه الفقر، أسكنته الحاجة، أسكنته المصيبة. هذا الذي أسكنته الحاجة والمصيبة والناس يتكلمون وساكن وساكت أيضا، هذا صله، أعطيه شيئا، أعطيه شيئا تعرفه بسيماه، لا يسأل الناس إلحافا. فأعطي هذا المسكين شيئا الذي لا يجد قوتا يكفيه. نعم قد يجد القوت، ولكنه يكافح ها هنا وها هنا، ويجري هنا وها هنا، وبالكاد يأتي بالقوت الذي يقيم صلبة أو لا يكاد يقيم صلبة. فهذا المسكين آتيه حقا، ويدخل فيه الفقير إذا انفرد المسكين في السياق. قال تعالى: ومن السبيل، المسافر الذي انقطعت به الحاجة ولم يجد مالا يسافر به إلى بلدته، أعطيه شيئا. ومن السبيل، ونسب إلى السبيل كابن له، لأنه ليس له في البلدة قريب، ليس له في البلدة أب، ليس له في البلدة صديق، فأصبح كأنه منسوب إلى السبيل، ابن للطريق، ليس له إلا الطريق كأب له. هذا له حق، بل هو من مصارف الزكاة الثمانية. فالله سبحانه قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الآيات. ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فقد يلبس الشيطان عليك ويحملك على الإصراف، فتكون أخا لإبليس، أخا للشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأمة محمد أمة وسط، لا بخل ولا تبذير، لا إصراف ولا تقتير، لا تسرف ولا تقتر، لا تبخل ولا تبذر، وسط بين هذا وبين ذاك. نعم، الكرم له محله والاستثناءات لها محلها، كالعقيقة إذا كنت مثيرا، كالأضاحي كذلك إذا كنت مثيرا، كولائم الأعراس إذا كنت مثيرا، والإسراف أمره نسبي كما هو معلوم. فقد يكون الشخص مسرفا وينفق في اليوم 100 جنيه، وقد يكون ليس بمسرف وينفق في اليوم 1000 جنيه، بناء على دخوله وبناء على احتياجاته وبناء على أعمال. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإياك أن تكفر نعم الله المال معك، فمن كفران المال أن تبذره تبذيرا ولا تضعه في محله. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا لنعم الله عليه. ثم قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة، عفوا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا كانت اليد ضيقة بالرزق وأنت الحمد لله متعود إكرامهم، ولكن الأيام يوم هكذا توسع فيه الأرزاق ويوم تضيق فيه الأرزاق، فالقابض الباسط هو الله سبحانه وتعالى. قد يبتلى الشخص بضيق في الرزق وقد يوسع الله عليه توسعة، وهذا حتى المؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقد يبتلى الشخص بضيق في الرزق وقد يوسع الله عليه. فإذا جاء عليك وقت وأنت في حال شديدة ورزق ضيق ولن تستطيع أن تعطيهم ما كنت تعطيهم، فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم: إذا وسع علي ربي بإذن الله سأعطيكم شيئا، بإذن الله سأتيكم بالمال إلى بيوتكم، أعذروني هذه المرة، لا تؤاخذوني، ادعوا لي بأن يرزقني الله. فعوض العطاء، عوض عدم العطاء بطيب الكلام. لقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم مالا فأعطى بعض الحضور ولم يعطي رجلا يقال له عمرو بن تغلب، فوقع في نفس عمرو شيء لما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير، منهم عمرو بن تغلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أحب إلي من حمر النعم. ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لا أقول حرم، أعطى الأنصار شيئا قليلا من الغنيمة يوم حنين، وأعطى المؤلفة قلوبهم أموالا طائلة 100 من الإبل لكل شخص، قالت الأنصار: غفر الله لنبيه، والله لا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، ويعطيهم النبي 100 من الإبل و100 من الإبل، عفى الله عن نبيه. فبلغت النبي المقولة فدعاهم وقال لهم: أما تحبون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاء والبعير وترجعوا أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلكت الأنصار شابا وواديا وسلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. وما جلس ما زال يكلمهم بطيب الكلام: لكم أن تتكلموا وتقولوا جئتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأعطيناك، وقاتلنا معك، إلى آخره، لكم أن تقولوا ذلك. ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ كل ذلك هم يقولون الله ورسوله أمن. وما زال يكلمهم حتى بكوا جميعا، قالوا: رضينا برسول الله. قال عليه الصلاة والسلام جابرا لخواطرهم: إن الناس سيكثرون وإن الأنصار سيقلون، وستجدون بعد أسرة أو أثر قوم يؤثرون أنفسهم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. موعدي معكم على الحوض. قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهذا من جبر الخواطر عند انكسارها. قل لهم قولا سهلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تجعلها مربوطة كأنها مربوطة إلى رقبتك، وهذا ينم عن البخل. هذا المراد به النهي عن البخل. لا تجعلها مربوطة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تبذر ولا تقتر فتقعد ملوما. إذا جعلتها مربوطة، إذا كنت بخيلا لا مك الناس طعنوا في عرضك، لا مك اللائمون بل لا مك ربك سبحانه، فإن البخيل مبغوض عند الله ومبغوض عند الخلق كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما سألهم: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على أن نبخله. قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان رجلا كريما. وقال: وأي داء أدوى من البخل؟ وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بعد كل صلاة من البخل، يتعوذ بعد كل صلاة من البخل والجبن، وأن يرد إلى أرذل العمر. كان له تعوذات منها سواء قبل التسليم أحيانا أو بعد أحيانا، التعوذ بالله من البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي مربوطة إلى رقبتك، يعني هذا أن لا تكن بخيلا. وقد كان الناس يذمون البخيل دوما ويتهكمون عليه، ومنه قول شاعرهم: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقد طب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فكانوا يتهكمون على البخلاء، يقول: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، أي ما عيش سمك وجالس يأكل مبسوط، فلما رآني قطب، كشر وجهه، يعني باللغة العامية، وإلا قطب قطب جبينه. فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. عياذا بالله من البخل. أعود فأقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذا بسطتها كل البسط ضاع ما في يدك من مال، وجلست متحسرا على ذهاب المال من يديك، فتقعد ملوما محصورا، فتقعد ملوما إذا بخلت، محصورا إذا ضاع منك المال. والمبذر أخو للشيطان، والمبذر المسرف لا يحبه الله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط في كل صلب وحدب وفي كل طريق وفي كل اتجاه. أمة وسط في الإنفاق، حتى في المحبة: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. في المحبة كذلك، في الإنفاق كذلك، في مراعاة حقوق الآخرين: إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا. وسط في كل أمورها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في أبواب المعتقد وسط بين اليهود الطاعنين في الأنبياء المتهمين للأنبياء بالفاحشة والزنا، والنصارى المغالين في الأنبياء الذين يتخذون الأنبياء آلهة، عبدوا المسيح، واليهود اتهموا المسيح بأنه ولد زنا. أما أمة محمد فعيسى عليه السلام روح الله، وجيه نبي كريم من أولي العزم من الرسل، لا غلو كغلو النصارى وتأليه عيسى، ولا انحطاط وتسفل وتردي كتردي اليهود وتسفلهم ورذالات اليهود، عياذا بالله. أمة محمد أمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط من هذه الأمة، وسط بين الخوارج الغلاة المكفرين للناس، وبين أهل الإرجاء الذين يقولون إن دخول الجنة لا يستلزم أي عمل، وإن الأمن من النار كذلك بقول لا إله إلا الله فقط، وإن لم تصلي وإن لم تصم وإن لم تعمل عملا صالحا. فوسط كذلك في باب المعتقدات وفي باب الفرق بين الروافض الذين يلعنون آل بيت الذين يلعنون أبا بكر وعمر وبين النواصب الذين يلعنون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، بين النواصب والروافض، وكذلك بين الخوارج والمرجئة، وسط في كل اتجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الأكل والشرب وسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، هو أعلم بك. إذا وسع عليك قد تطغى، إذا ضيق عليك قد تيأس. ربك بك بصير، فكن قانعا بما قسم الله لك. وليس معنى هذا أنك تترك الأخذ بأسباب تقربك من الله ويرضيه عنك، ليس هذا المراد، بل خذ بالأسباب ولكن كن قانعا أيضا بما ترزق. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.